الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به. ولا مجال في باب بيان كثرة فرق الخير، وقد كنا نشرح الحديث الرابع من هذا الباب، ولعلنا أتممنا شرحه وما يتعلق به. وعلى كل، فإن بقيت بعض المشكلات المتعلقة به كالأحاديث التالية مجال لإزالة هذه المشكلات إن شاء الله. الحديث الخامس أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه سليم. رواه مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا مهما تدامت درجة هذا المعروف في تصوره إلى درجة أنك لو جعلت معروفك الذي تتقرب به إلى الله عز وجل أن تلقى أخاك بوجه سليم بوجه بشوش، فلا تنظر إلى هذا العمل على أنه عمل بسيط وأنه شيء لا قيمة له وأمر تافه في ميزان الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى الحديث. المقياس أي الميزان الذي يبصرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال المبرورة وعظمها عند الله وسموها في ميزان الله عز وجل، المقياس الذي يسعنا أن ننظر إليه دائما ليس ضخامة أو صغر هذا العمل في نظره، فرب عمل يكون كبيرا جدا في نظره لكنه لدى وضعه في المقياس الذي سأتكلم عنه يعود حقيرا كافيا. ورب عمل يكون حقيرا وبسيطا جدا في نظر ولكن لدى عرضه على الاخلاص الذي سنتكلم عنه تجده عظيما جدا. اذا ليس مقياس مكانه العمل عند الله عز وجل ما تنظر انت اليه، وإنما المقياس شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هذا الشيء الآخر هو أثر هذا العمل في فائدة المجتمع وفائدة الناس الذين من حوله، فبمقدار ما يكون هذا العمل ثمار مفيدة لفرد أو مجتمع يكون هذا العمل مبرورا وعظيما عند الله عز وجل. قلة القيام به كثيرا أو قلة القيام به قليلا. والعكس أيضا صحيح، كل عمل أو قول أو تصرف يترك آثارا جارة لفرد من الناس من إخوانه أو على نطاق المجتمع من حوله، فإن هذا العمل يكون خطير الوبال والضرر عليه بمقدار الضرر الذي يتركه لهذا الفرد أو للمجتمع. وإن كنت أنت لا ترى أنه شيء جدًا، لا شأن لنظرك أبدًا بهذا الموضوع. إذا المقياس في مكانة العمل عند الله هو الثمار الناتجة عنه بالنسبة لإخوانك فردًا أو جماعة. كذلك مقياس العمل الذي يغضب الله عز وجل مدى الآثار السارة التي تلحق الفرد فردا من الناس أو تلحق الجماعة. وهذا المقياس واضح فيما أعلم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرجل لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا تهري به 70 طريقا في نار جهنم. الرجل يتيه بالكلمة يراها من الكلام التافه ولا شأن له، كلمة مرت على طرف لسانه وما وقف عندها بأي اهتمام، لأنه لم يلمح المقياس الذي نتكلم عنه. لكن نظرا إلى أن هذه الكلمة ربما فرقت بين صديقين، قطعت الوئام والألفة بين قريبين، وأنت لا تبالي بهذه الآثار التي جاءت نتيجة هذه الكلمة، أنت نسيتها، لكن الله أحصاه، أحصاه الله ونسيه، هكذا يقول الله عز وجل. أنت قد تنسى هذا الكلام لأنك لا تلقي له بالا، وهو شيء يتم بدون ثمن أن نتقل الكلام. ولكن نظرا إلى المقياس الذي تكلمت عنه، هو خطيرا جدا في ميزان الله سبحانه وتعالى. من أين جاءت الخطورة؟ من الضرر الاجتماعي الذي نتج عن هذا الكلام. كثيرون هم الذين ينطقون بكلمات في مجالسهم، ثم إن صدى هذه الكلمات تسري إلى أن تصل إلى أشخاص معينين تتعلق هذه الكلمات بهم، وإذا بها أحالت وئام اثنين إلى خصام، وأحالت ودة أقارب إلى عداوة وبغضاء، وأنت لا تشعر بما سمعت. أيضا يقول رسول الله حتى ذلك: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات يوم القيامة. انظروا إلى النفير مقابل النفير. هناك الرجل ينطق بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به 70 شريفا في نار جهنم. تسير لخطورة هذا الكلام وبشاعة العقاب الذي أعده الله عز وجل له. أيضا كلام من الكلام يقوله الإنسان لا يلقي له بالا يرفعه الله به يوم القيامة درجات. لماذا؟ لأن هذه الكلمة هنا أصبحت بدلا من أن تفسد. وما أكثر الكلمات التي تصلح وتجمع الشم وتزيل من القلوب أبرامها وتنهي أحقادها. الإنسان إذا رأى صاحبا له وكان في قلبه شيء من البغضاء أو شيء من الحقد والبغائم لأمر ما لسبب ما، لقيه الثاني وشاهد كلمة جميلة في حقه أثنى عليه مدحه أو ما قال كلمة، تصرف تصرفا فتح له قلبه وجعل هذا التصور الذي قد رام على قلبه والذي سبب العداوة والبغضاء، جعل هذا التصور يتبدد ويذهب أدراج الرياح. هذه الكلمة ترفعه عند الله درجات وهو لا يعلم. الإنسان قد يكون مكسور الخاطر يحتاج إلى من يرأسه بكلمة ما، وكثيرا ما الإنسان يرقى إلى الله عز وجل بكلمة جميلة أكثر من قطيع من الأزمان يتصدق به. فهذا الإنسان مكسور الخاطر، جلست إليه لتسري عن خاطره بأي نوع من الكلام، ما لم يكن معصية، ما لم يكن إثما، أردت أن تسري عن خاطره بأي أسلوب بأي طريقة، تسري عن خاطره ونسي آلامه ولو إلى بضع دقائق، ينطبق عليه هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات يوم القيامة. والحديث صحيح، يرويه البخاري في صحيحه ويرويه الإمام أحمد ويرويه آخرون. هذا هو المقياس الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. المعروف، وقد قلنا في الأسبوع الماضي أن رسول الله قال فيما رواه مسلم: كل معروف صدقة. وشرحنا المعروف أي كل عمل أو قول أو تصرف يفيد المجتمع ولا يضره، طبقا لمقياس الشريعة النافع والضار مقياسهما الشريعة الإسلامية. إذا كل معروف قرب إلى الله عز وجل، لكن أنواع المعروف تتفاوت في رأينا. فهنالك معروف يكلف صاحبه عرقا ونصبا، وهنالك معروف لا يكلفك درهما. فقد يقول احدنا: المقياس مدى الجهد. المعروف الذي يكلفني دفع مال، يكلفني تقديم جهد، تقديم عرق، قطعا هذا هو الذي يكون ثوابه اجل. هذا غلط، هذا المقياس غلط، بل المقياس ان تنظر الى مدى هذا المعروف في المجتمع، اثاره بين الناس بالنسبه لفرد واحد او للجماعه، بمقدار ما يفيد يكون هذا المعروف جميلا عند الله ولو لم يكلفك شيئا، وبمقدار كونه لا يفيد لا يفيدك شيئا عند الله ولو انك قد اتعبت نفسك بشانه. اذا عرفنا ذلك ادركنا ان هذا التفاوت الذي قد نلمحه في اعمال الناس في المجتمع، هذا التفاوت يتحكم تحت مطرقه الاسلام. وهذا عود الى درسنا في الاسبوع الماضي. نحن في مجتمعنا تتشرد عقولنا تقاليد وموابعات وعادات نظريه، يعني الانسان الذي يمارس صنعه كالنجاره كل حبابة ربما كل خلافة كالتفافة كل وأي يعني صنع من هذه الصناعات نفذ المجتمع على بث فكرة في أذهان الناس أن هذه الصناعات ربما من حقها وأنها غير راقية. التجارة تختلف. نعم مركز إنسان يمارس عمل تعليمي مثلا في الجامعة يختلف، عمل سياسي يختلف، وهكذا المجتمعات قد تعتاد على نوع من التقاليد فيما بينها. هذه التقاليد ما الذي يحرر الإنسان منها؟ يحرر الإنسان من رقة هذه التقاليد أن يتشرد عقله الإسلام تشردا عقلانيا علميا نسيبا، لا أن يقف من انتمائه إلى الإسلام عند حدود التقاليد. إن كان الأفراد هكذا تحطمت هذه يعني الرتب المتفاوتة في أنظاره، لأن الإنسان المسلم عرفت الإسلام من خلال ميزان فكري وعلمي ومناقشة الإسلام لي، عندما أكون أنا هذا الإنسان المسلم أنظر إلى الإنسان الذي يفتح القمامة من الشارع، إلى الميزان الذي ذكرته الآن والذي يضعه الله عز وجل أمامنا، ميزان العمل الصالح آثاره النتيجة في المجتمع. كم هي آثار تنظيف المجتمع من الأقدار وتطهير الشوارع من الأذى وأسباب الأذى؟ آثار ذلك قليلة أم عظيمة أيها الأخوة؟ عظيمة جدا. إذا اليد التي تفتح القمامة من الشارع ينبغي أن تقبلها، ولقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ورمت من كثرة العمل، وأي عمل؟ عمل من هذا القبيل. وقال إنها يد يحبها الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أعلم أن الإسلام يحطم التقاليد وإنما يضع لمكان التقاليد في أذهان الناس دعائم المنطق، دعائم قيمة البناء الاجتماعي وأسس ذلك والشروط المنطقية والحضارية لذلك، هذا هو الإسلام. متى عرفت ذلك؟ مثال هذا الإنسان الذي يفتح القمامة، وأنا أضرب المثل لأنه مع الأسف هو مضرب المثل لعمل من الأعمال التي يرى الناس أنها أعمال من حق. نضرب المثل، لذلك أضرب به المثل، فما كان فوقه من باب أولى ينطبق كلامي عليه. عندما يعلم أفراد المجتمع قيمة الفائدة التي يسديها ذاك الذي يفتح القمامة من الشارع، ينظرون إليهم أنه إنسان حبيب إلى الله قريب من الرحمة، لأنه يتعبد الله عز وجل عبادة عظيمة من خلال عمله هذا. فإذا عرفت سمو مكانته عند الله فلا شك أن مكانته تسمى أيضا بين جوانب في قلبي. أرأيتم إلى الحقيقة وكيف يعالجها الإسلام؟ فإذا نظر المجتمع إلى هذا الإنسان هذه النظرة لابد أن يرتفع دخله أيضا على هذا الأساس. المجتمع عندما ينظر إلى إنسان بهذا الشكل، يعني عندما يعطي الأجر على حسب آثار العمل الاجتماعية كما علمنا الله وكما عيدنا إسلامنا، وعندما أنظر إلى الآثار الاجتماعية العظيمة لهذا الشأن إذا ينبغي أن يكون هذا الإنسان مكفيا، بل ينبغي أن أضمن له قدرا من الرخاء في حياته الدنيوية. إذا توفر له هذا الرخاء هل تبقى تجاريه من مظاهر التفاوت بينه وبين الآخرين؟ لا تبقى. التفاوت من أين ينشأ؟ من شيئين: نظرة الدين مني إلى هذا الإنسان يشعر بالألم وبالغضاضة وينكسر خاطره، هذه النظرة تزول عندما أعلم أنا المسلم وأنا المؤمن وأنا الذي أتعلم الإسلام من خلال هذا الكلام النبوي العظيم. عندما أكون مسلما بهذا الشكل أنظر إليه نظرة احترام، إن لم أكن نظرة تقديس، وإن أتيح لي قبلت يده كما يقبل كما قبل رسول الله يد ذلك الإنسان. طيب، هذه الناحية الحلة. الناحية الثانية الدخل، عندما يكون دخله بسيطا جدا من هنا تنشأ الفوارق. المجتمع وقد نظر إليه هذه النظرة العظيمة يحترمه هذا الاحترام الكبير، لا بد أن يعبر عن احترامه له بالمال اليسير الذي يأتيه. إذن هذا الإنسان سيشمخ برأسه وسيرفعه عاليا، وإنسان يمارس هذا العمل تتموت ظاهرة الاحتقار التي نراها تقليدا ويسوق مستوانا الثقافي، تتموت هذه المشاعر وسينبت في مكانها الاحترام الكبير العظيم. هذا هو الاسلام. لكن تبقى ماذا هذا الانسان ونستعرض اي الاعمال اي عمل من الصناعه من الزراعه تجاره اي عمل يفيد المجتمع فائده انسانيه سليمه يقرها الشارع يعالج بالطريقه التي عالجنا بها هذا الانسان الذي جعلنا منه مدربا مثلا لمشكله اجتماعيه انتهى. آل الناس صحيح يتفاوتون في الأعمال ويتفاوتون حسب ما قلنا في الأسبوع الماضي، حسب ما تفاوتوا في القدرات التي متعهم الله بها وفي الهوايات التي وجههم الله سبحانه وتعالى إليها. لكن طبعا لو أن إنسانا يبحث عن نفسه في مجال آخر قد يرى هو أنه يفيد المجتمع، ولكننا ننظر الى مقياس الفائده التي سنتكلم عنها بعد قليل ربما الشارع لا يعتد بهذه الفائده ابدا اطلق. لو ان انسانا اتقن فن الرقص، لو ان انسانا فعل ذلك، لو ان انسانا يعني مشى في منهج من هذه المناهج، لو ان انسانا يعني اتقن فن الكوميديا اضحاك الشارع، موازين الاسلام لا تلقي بعمله هذا وزنه، لا تلقي وزنه، لا لان الاسلام لا يقدر الفن، الفن له وجود في مقياس الحضاره الاسلاميه، لكن الفن الاسلامي يوضع في ميزان المنفعه الاسلاميه. نعم هذا موجود. اما ان يكون هذا الانسان مهمته ان يضحك الناس فقط، اضحاك الناس لا يعتبر مجال معروف مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له لك ان تضحك الناس عندما تؤدي من خلال ضحكك او اضحاكك اياهم رساله. اقول ايها الاخوه اضع النقاط على الحروف لنعلم مدى البعد الحضاري الذي ينتهي في اسلامنا العظيم. يبقى ان تجعل من عملك هذا رساله لا على انه باب رزق تتفرغ له، ولكن على انه جانب انساني نفعك الله به تستعمله في ساعة الحاجة. رأيت انسانا مقدر الخاطر كما قلت قبل قليل، مكسور الخاطر، حزين النفس، مرت به مصيبة، فأخذت تحدثه وأخذت تكلمه، يذكر له قصصا على أن تكون سليمة المغزى لا كذب فيها، مع آداب الإسلام في المزاح معروفة، لتسري عن خاطره وتزيل غشاء الهم عن قلبه، لك بذلك أجر كبير لا سيما إن قصدت بذلك وجه الله عز وجل. أما لاحظ الفرق، كم يلقى هذا الإنسان الذي يمارس الإضحاك، كم يلقى رضا من الله، وكم يرتفع بعمله هذا في هذه الحالة وبهذه المناسبة في درجات الرضا الإلهي. لكن انظروا إلى مقابل ذلك، عندما يجعل الإنسان عمله هذا مهنة لإدخال الناس في بحار الغفلة، لإغراقهم في اللهو والنسيان، ولكي يجعل هذا الإنسان من الناس شرائح تتبجى بين أمواج اللهو، ولتجعل كل فرد ينسى نفسه وينسى مهمته وينسى هويته وينسى ذاته. كم من فرق بين هذا وذاك؟ كل ما متع الله به إنسانا من هواية من اتجاه لابد ان له فائده جله تماما، لكن العقل بعد ذلك جعله الله هبه لنا حتى نسلط العقل على هذه الهوايه فنوظفها ونوجهها الوجهه التي تفيد المجتمع وتساهم في بناء الحضاره. لكن إذا أبعدنا العقل ووجهنا الهواية توجيها غريزيا، إلى ما تتحول هذه الهواية؟ إلى ضرر لا نهاية له. هذه هي فلسفة الفن في شريعة الله سبحانه وتعالى، التمثيل. من الذي قال إن التمثيل أمر سيء؟ هذا من المعروف. وسعد الدين الشيرازي الأديب والحكيم والفيلسوف العظيم الذي ألف كتابا اسمه الإسكان باللغة الفارسية ثم ترجم إلى اللغة العربية وترجم إلى لغات أخرى، أكثره عبارة عن تمثيليات غير ممثلة مكتوبة تحتاج إلى من يمثلها، وهي تمثيليات طبعا غير صحيحة، وهو يقول هذا في مقدمة كتابه، لكن تحدث إلى تجسيد الحكم في أمامه، إلى بيان قيمة العمل الصالح وآثاره في المجتمع، والعمل الدار وآثاره في المجتمع، ورد حكمة جسدت في شيء مثال يضرب أمامك تمثيلا يؤثر أكثر من أن أرويه لك الرواية. عندما نوظف التمثيل في هذا المنحى أعظم به من عمل، والإسلام يمد له الذراعين. لكن عندما يتحول انظروا هذا العمل إلى فن يدور حول نفسه يتمحور حول ذاته، ويكون القصد من ذلك الإلهاق والنسيان، وأن يزيد مثلا الإنسان الذي يقول لنفسه ألا أضيع ليلتي هذه ست ساعات، أين أضيعها؟ أريد أن أسري عن نفسي، يأتيها إلى يقول الفاتح ضيعها عندنا، فننسيك الدنيا، فننسيك ذاتك، وننسيك واجباتك، وننسيك مهامك الإنسانية، تحول هذا الأمر من حالة إلى حالة. هذا المعنى ينبغي للمسلمين أن يكونوا أيقاظا لمعرفته، وأن يعلموا أن السبب الإسلام ينبغ بهذه الحقيقة. إذا عرفنا فإن المجتمع يستبغ بهذا المعنى، وإذا استبغ المجتمع بهذا المعنى مهما اختلفت الوظائف والاعمال والصناعات وكانت جميعها مفيدة للمجتمع فانها جميعا تنال القدوة وتنال المرتبة العالية، ان لم اقل التقدير فتنال الاحترام الجم. اصحيحا هذا ام لا ايها الاخوة؟ لكن آفة هذا الامر اننا نأخذ المعروف في خطواته الاولى ثم نجنبه باليهود ثم نوجهه لاشياء اخرى وهكذا. وننسى المنهج الالهي والميزان الحضاري الذي اكرم الله سبحانه وتعالى به عباده في هذا الموضوع. من خلال هذه النقطه التي شرحتها تزول مشكلات كثيره، مثلا مشكلات اجتماعيه. شاب جاء يخطب فتاه من اخرى، ما وظيفتك؟ والله وظيفتي عامل العاشق بصيامه عازمه فريده هذه الاسره. انا صانع مثلا، نجار، حداد، حلاق، كذا، افتح القمامه من الطريق ربما ليطرده من الباب. نعم، كيف تجرات ويجئت لتخطب من عندي؟ صحيح، لكن هذا الواقع، هذا الواقع يشكل رواسبا من رواسب كثيرة. رواسب ماذا؟ رواسب أولا أو في أحسن الأحوال أن إسلامنا إسلام تقليدي، ننتمي إلى الإسلام بكلمات ثم نرفع ونسجد بأعمال تقليدية كالرسوم والطقوس، ينتهي الأمر عند هذا الحد. وعقولنا غير متفتحة وغير متشردة بحقائق الإسلام. هذا السبب. السبب الثاني أننا عندما أصبحت حالنا بهذا الشكل أسلمنا أنفسنا للتقاليد. التقاليد صارت بنا وتحولت عن الخط المستقيم، فوقعنا في هذه المكبات. المجتمع أصبح يصنف الأعمال تصنيفا بناء على النظرات التي نتجتها رؤية الناس وأقاويلها ولحقتها القضايا المادية، لحقها الدخل. فلان يقوم بعمل من هذا القبيل، هذا العمل لا قيمة له، يكفيه أن يأخذ بشهر كذا لأن العمل لا قيمة له. الإسلام لا يقول لأن العمل لا قيمة له، يقول العمل مفيد أم غير مفيد، العمل يرفع من شأن المجتمع أم لا. أنت يا أيها الإنسان لولا هذا الذي يدفع القمامة من الطريق أسبوع كامل لو لم يفعل حياتك لا تساوي شيئا، أليس كذلك؟ هذه حقيقة. إذا ينبغي أن يضع عمل هذا الإنسان فوق الرأس، هذا ما يقرره الإسلام، وليس هنالك من معنى لوضع عمله فوق الرأس أن نسيه قصيدة عصماء في غزل به، لا، أن نعطيه ما يكفيه، أي أن ننظر إلى عمله وأي عمل آخر يتكافئ أثره الحضاري معه فائدته الاجتماع، كم نأخذ ذا؟ نأتي هذا مثله. في كثير من بلاد أوروبا لاحظ هذا المعنى يا للأسف يعيش في أذهاننا. لو لم يكن من أجل الله عز وجل، ولكن هنالك مصالح أخرى أدنى شأنا جعلتهم يتنبهون إلى هذا. الرجل الذي يمارس عملا من هذا القبيل له ألف تنافع الزوجة، يتباهى بعمله ولا يستطيع أحد أن يلحق به أي نقصان. لماذا؟ لأنه يأخذ دخلا وافيا، ولأن المجتمع ينظر إليه نظرة أخلاقية من خلال هذا العمل. أنا أضرب المثل، لك أن تقيس على هذا أي عمل آخر من الأعمال. يا للأسف هذا مقياس ديني، هذا مقياس إسلامنا، هذا معنى كلام رسولنا، لا يحترمن أحدكم شيئا من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه سليم. هذا أقل من كفة الكمامة. نعم، تخرج من دارك صباحا وكلما مر بك إنسان صافحته وهششت من وجهه وكلمته كلاما جميلا فتحت أسارير قلبه بحديثه، هذا من هذا الكلام. هذا عمل من أجل الأعمال التي يرقى بها الإنسان صعودا إلى درجات الهدى الإلهية. انظر بعد هذا إلى فلسفة الحضارة الإنسانية من منظار الإسلام. هل تجد أن أي مجتمع من المجتمعات الأخرى يمكن أن يرقى إلى حضارة أسمى من خلال السلم من غير هذا السلم؟ بل يستحيل هذا نهائيا. هذا هو الحديث الخامس. ثم الحديث السادس وهو تعليق لهذا الكلام عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. عرفنا معنى السلامة، هذه المفاصل وقطع العظام في كيان الإنسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أي ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميز الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه، أجل متفق عليه. تعميق هذا الكلام الذي نقوله، بدأ رسول الله حديثه بالضريبة المترتبة على كواهبنا بل أعلاقنا، قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هل أعيد ما قلته أيها الأخوة؟ كل مفصل تتمتع به عليه ضريبة ينبغي أن تؤديها، وأذكركم بفوائد هذه المفاصل. أنت حي بعد الرؤوس بهذه المفاصل، بعد الرؤوس. لولا هذه المفاصل العجيبة الدقيقة المقامة بأروع تنظيم لا ترقى إليه معامل الصناعات التقنية الحديثة، نعم، لولا هذه المفاصل لما استطاع الإنسان أن يستفيد من حياته شيئا، ما بين كل عضو، ما بين كل عظم وآخر، حمل ثلاثي، غضاريف، مادة لزجة، مادة الشحمية الزيتية التي يستعملها هؤلاء الناس من آلاف، نعم، أي تقليد بخلق الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى أن تزيد أو أن تشحن بين كل حين وآخر، لا يحتاج إلى قطع غيار، لا تحتاج إلى صيانه، أنت لا تعلم، أنت عليك أن تمارس وتتمتع وتنتقل وتمد يداً وتأخذ أخرى وتذهب وتسبح وتكتسب وتزرع وتضرب وتفعل ما تشاء، أنت تتباهى، والله يلزم نفسه بأن يجعل مفاصل هذه تؤدي وظائفها كأدق ما يمكن أن يكون الأداء. فإذا قل هذا الزيت قليلاً أورثك ذلك آلاماً لا يعرفها أحد، وما أكثر المرضى الذين يئنون ويسقون بشيء بسيط جدا، وما جعل الله هذه الآلام إلا تذكرة للإنسان حتى يتنبه إلى هذه الحقيقة. فهذه الضريبة من ضرائب الله، وضريبة العلم والسمع والنطق والفهم والعقل إلى ما لا نهاية، وإن تعد نعمة الله لا تحصلها. يا رب كيف أيتي شكر هذه الدلائل؟ دلائل كثيرة، نعم كثيرة لا تنسى، يقول لك الله بلسان الحال بمقدار ما جعلت في حياتك نعما لا تحصى بمقدار ما نثرت امامك ابوابا للمعروف لا تحصى. جعلت هذا غطاء بذلك. بمقدار ما اعطيتك من نعم لا تحصى بمقدار ما فتحت لك ابوابا لا تحصى للمعروف. انظر وتخيل. ويضرب رسول الله امثلة لنا بها. كل من تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين اي بين الاثنين فقط. ما في اريان. رايت اثنين يتخاصمان قف بينهما وحاول ان تنهي خصامتهما بالفة وعند ما في اعظم من الاسلام. الاسلام لا يحب الخصام، يحب الحب، يحب الانعام، يحب الوداد. نعم. وما تقرب عبد الى الله بقربه كان يعدل بين اخوين كانا متهاربين فتآلفا. لا خير صدق الله اذ يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقته اي معروف اي اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. انا عجبا والله ايها الاخوه عجبا لمن يحارب هذا الاسلام، عجبا لمن لا يعجبه هذا الدين، عجبا لمن لا ينظر اليه نظره الدين او نظره افتراء، عجبا لمن لا يجعل حياته جسدا وروحا ونفسا ومالا ووقتا في خدمه هذا الدين. هذا الدين الذي هو عصاره رحمه رب العالمين وعباده. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين سبق تكون قد اديت ضريبه من اكبر الضرائب التي عليك. كان الرجل في دابته كيف تحمله عليها او ترفع له عليها متاعه. مثال بسيط جدا. نعم. كان انسان في سيارته وقفت سيارته في قارعه الطريق يحتاج الى انسان ليغير له عجلة من عجلات السيارة. او ماذا ما قصته فوقفت انت في طريقك وتحولت اليه واشتغلت معه. يقول الانسان لا يرى اثر هذا عند الله لكن لو اطلعك الله على اثر ذلك لرأيت ان لك اجر حج الى بيته الحرام. نعم. هنالك اشخاص عندما يذهبون الى الحج اثنين قسما نزلت احدهم فيسبح الله يذكر الله يحمد الله ولا يبالي بالاخرين. وناس اخرين يؤدون الفرائض فقط. ثم ان احدهم ينظر من الذي باع عن رفقته؟ من هي التي تبحث عن اخيها او عن زوجها؟ يقف حياته ويقف شأنه كله على خدمة هذا الإنسان. من الذي يحتاج إلى طعام؟ من الذي يحتاج إلى ماء بارد؟ نعم. وهكذا يجنب حياته لأي عمل. من هو الذي مرض؟ من هو الذي يحتاج إلى إسعاف؟ من هو الذي يحتاج إلى دواء؟ لا يؤدي من العبادات، ما أقول تقليدية، العبادات يعني الخاصة إلا الفرائض، وبقية وقته يمارس في هذا الإنسان له أجر الصديقين. علم أوجبه له أجر الصديقين يوم القيامة يرى ذلك. وكل ذلك بشرط أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. أنا أثبت أيها الأخوة وأقولها لكم، هؤلاء الذين يجدون مثل البعثة إلى الحج، مثلا بعثة الأطباء، إنهم قاموا يعملون، إنهم قاموا. عندما نذهب هذا السبيل حاجة إلى بيت الله الحرام ثم يقف ساعات حجه كله في سبيل أن ينظر إلى حالة هؤلاء الناس. هؤلاء إن صح الكلام أحسدهم. هؤلاء حجهم الأعظم في هذا السبيل، حجهم الأعظم في هذا السبيل. نعم. قلت لكم ينظرين قصة معروفة يعني حصلت منذ اقل من 200 سنة. رجل في هذه البلدة اسمه فلان الاسكات. نعم لعلي اذكر اسمه. نعم. موفق الاسكات. نعم. باخياره الاسكات. إنسان ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وبعد الحج رأى في الرؤيا ملكين، إنسانين أو ملكين يتحاوران، قال له أحدهما: هل تعلم كم عدد الذين قبل الله حجه في هذا العام؟ قال: لا أدري. قال: لم يقبل حج ولا واحد منهم، لكن الله قبل حج الجميع من أجل واحد اسمه الموفق الإفتاتي ولم يحج. الشام الدمشقي ولم يحج. يقول هذا الإنسان: فأهمني هذا الشام جدا، ووضعت في يعني طلبي أن أبحث عن هذا الإنسان بمجرد أن أصل إلى الشام، ولما وصلت إلى الشام أخذت أبحث عنه إلى أن وقعت عليه، وإذا برجل فعلا إفتاتي، وما بره أن يكون إفتاتيا، وما أعظم خدمة الإنسان الذين يخدمون عباد الله من هذا. إذا رأيت إفتاتيا في طريق على قراءة طريق من هذه الطرق، تنظر إليه نظر التقدير، نظر احترام، واعلم أن هذا الإنسان يقدم من الخدمات لعباد الله في نظام الله ما لا يقل أهمية عن أي إنسان يبني مسجدا من المساجد، بشرط أن يكون العمل مرة أخرى أكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا أخذ أجرا. استاذ قال: كنت أجمع المال شيئا فوق شيء إلى أن تهيئ عندي ما يكفي للحج. قلت: إذا أمضي هذا العام إلى الحج، ورتبت شأني لأذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. الحج كان ذات يحتاج إلى شهرين ذهاب، ربما شهرين ثياب. قال: كانت زوجتي حامل، ذات يوم شممنا رائحة اللحم من بيت جيران لنا. قال: ورأيت أنها تهوى شيئا من اللحم، فتركت باب جيراننا، وكان الأمر آنذاك كما تعرفون الجيران كانوا أقرب من الأقارب، وهذا شيء تداعى للشعور به في عصرنا هذا. نعم. طرق الباب، خرجت امرأة، قال لها: اريد شيء من مرق اللحم، زوجتي حامل وشمت رائحة اللحم عندكم كذا. قالت: والله أنا مستعدة، ولكن إن زاد لكم هذا اللحم ماذا لا يزيد؟ قالت: هذا لحم حيوان ميت، أطفالي منذ كذا من الأيام يتدورون جوعا، وليس لي وجه أطلب به مالا من أحد. نعم، رأيت حيوانا أو سمعت به يعني حيوان مات ولم يذكر، فأخذت قطعة لحم وجعلت منه طعاما له. قال: عدت أنا أوطن وجهي، قلت: يا هذا تجمع المال لتذهب به حاجا الى بيت الله الحرام، وجارتك هذه في حالة تهاوي وتريد ان تتقرب به هذا الحج الى الله، ذهبت فدفعت المال كله اليه لهذه الاسرة. فقال له قال الى الشريف: ان رأيت في الرؤيا كذا وكذا وكذا، هل هذا الامر غريب ايها الاخوه في المقياس الذي عرفناه الان؟ والله البار ما هو بحاجه الى ان ندور حول بيته العزيز، والله ما هو بحاجه ابدا، لكن الله يفرح ان زاد التعبير ويرضيه شاننا ان تكون قلوبنا متدامه متآلفه متحابه، هذا ما يريده الله. جعل الله الحج الى بيته خادما للقلوب التي تتآلف. لماذا شرع الله الحج؟ حتى يتلاقى الناس هنا، فتتساقط أسباب الفرقة مما بينهم، وتتجه القلوب النابضة بالحب، فيعود بينهم الوئام الإنساني إلى أرقى ما يكون عليه هذا الوئام. من أجل هذه الحقيقة كانت الضريبة التي رسمت علينا لا وفاء لها أبدا إلا خدمة الإنسان، التي عبر عنها رسول الله بالمعروف، من ذلك كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدق، تعين الرجل على جادته تحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة. نعم، ويقول بعد ذلك: الكلمة الطيبة صدقة كما قلنا، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وكمية الأذى عن الطريق صدقة. إذا عرفنا هذا الكلام فإن المجتمع يرفع الأعمال كلها إلى درجة هذا المكيال. ولذلك لم تجد ثغرات بشكل من الأشكال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراط المستقيم.